بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نحن في آخر الزمان ودنو من الساعة، وأهل الإسلام كلما تقارب عليهم الزمان ودنت منهم الساعة كثرت عليهم الفتن وتوالت عليهم البلايا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. وفي رواية: ألا وإن عافية أمتكم في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا. والحديث عند مسلم وغيره. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل، ومن أهم الفتن وأعظمها التي فشت وانتشرت في هذه الأيام خاصة الاستخفاف بالدماء وفشو القتل بين أهل الإسلام. وهذا علامة من علامات آخر الزمان، وآية من آيات دنو الساعة. ففي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها القتل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. وهذا فيه دلالة على أن الفتن في آخر الزمان تعظم، وأن القتل يكثر، وأن سبب ذلك هو قلة العلم وكثرة الجهل، بل الأمر سيزداد فشوا وانتشارا كثيرا. فعن أبي موسى قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بين يدي ساعة القتل الهرج. إن بين يدي ساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. فقالوا: يا رسول الله، إنا لنقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. قال: ليس بقتلكم الكفار، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، ينزح عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. والقتل أيها الأفاضل داء خطير ومرض فتاك، وقد كثر الوعيد فيه في الكتاب والسنة، ويكفيه وعيدا قول ربنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. بل قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن لا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه كأنما يذبح دجاجة كلما تقدم إلى باب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. وفي رواية: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة وهو يرى بابها ملء كف من دم أهراقه ظلما أو بغير حقه. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا، يجيء المقتول يوم القيامة بيده اليمنى أو بشماله رأسه، وبيده الأخرى من قتله، تشخب أوداجه دما في قبر العرش، فيقول: يا ربي سل عبدك هذا فيما قتلني. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: يجيء المقتول يوم القيامة بالقاتل رأسه في يده وقد أخذ بتلابيب قاتله، تشخب أوداجه دما، يقول: يا ربي هذا قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست، ثم يذهب به إلى النار. القتل أيها الأفاضل ذنب من أعظم الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن معنقا، أي رافعا رأسه وعنقه في الناس، صالحا يأتي الخير والصلاح، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع. وقال ابن عمر في البخاري: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. هذه ورطة ما بعدها ورطة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله في النار يوم القيامة. بل في الصحيحين من حديث أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه في غزوة إلى حروقات جهينة قبائل، فذكر أن رجلا من المشركين فعل بالمسلمين ثم ولى، فلحقه هو وأنصاري فلاذ بشجرة. قال: فلما رأى بارقة السيف قال: لا إله إلا الله، فكف عنه صاحب الأنصاري فطعنته فقتلته، فوقع في نفسي. فلما جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت نعم. قال: يا رسول الله، إنما قالها متحوذا. فقال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فلم يزل يكرر حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. وفي صحيح مسلم من حديث جندب في ذكر هذه القصة قال: أن رجلا من المشركين كان لا يقصد إلى أحد من المسلمين ويريد قتله إلا قتله، حتى أوجع في المسلمين. فالتمس رجل من المسلمين غفلة له وهو أسامة، فلما علاه بالسيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فلما جاء البشير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبره بالحادثة، فدعا أسامة فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنه فعل بالمسلمين وفعل، وقتل فلانا وفلانا وفلانا وذكر نفرا. فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. فقال: كيف تصنع أو تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فلم يزل يزيده إلا أن يقول: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ القتل أيها الأفاضل من عظمه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء الدم. ليس أمره هين، أمره عظيم، كل الطرق سدت فيه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. وأمر من عنده نبل إذا مر بمساجد المسلمين أو مجالسهم أو أسواقهم أن يضع يده على النصل حتى لا يصيب أحد. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة لا تزال تلعنه حتى يشيمها عنه، وإن كان أخاه لأمه وأبيه. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذا الحديث كان الصحابة في سفر، فعمد بعضهم إلى حبل لأحدهم فأخذه، فلما جاء الرجل فسأل عن حبله فلم يجده ففزع، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذا الترويع، فكيف بالتقتيل؟ فكيف بالدماء التي عاقبتها وخيمة، يضيق الإنسان في الدين حتى ينسلخ من دينه؟ زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. كيف يثور الناس ويضحون بالآلاف المؤلفة من الأبرياء والصلحاء وأهل الخير، حتى الأنفس الكافرة، كل من لم يكن مقاتلا من الكفار دمه محرم. المستأمن يدخل بلدك بأمان، الذمي المعاهد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وقال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد بمسيرة 70 عاما. فكيف بالمسلم؟ وكيف بحرمة المسلم؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس في المجامع يقول للناس: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كان يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالدماء أمرها عظيم وخطرها وخيم. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من هذا البلاء العميم وهذا الشر المستطير، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يجمع قلوبهم، وأن يحفظ ديارهم وأموالهم، وأن يقيهم شر شرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه.